السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه لليلة مباركة كريمة، إنها ليلة السنة النبوية الشريفة، والليلة السالفة كانت ليلة القرآن العظيم، ليلة الروح الإلهي والنور الرباني. ودرسنا فيها آية من سورة المائدة. هل تذكرون ما درستم؟ إنها قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فعلمنا أن الله شرفنا وأكرمنا، فله الحمد وله المنة، إذ نادانا ومن نحن وما نحن حتى ينادينا رب العالمين، رب السماوات والأرض وما بينهما، ينادينا بعنوان الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. فأجبناه: لبيك اللهم لبيك وسعديك. نادانا بعنوان الإيمان لأن المؤمن حي، يسمع، يبصر، يعقل، يأخذ، يعطي لكمال حياته. أما الكافر ميت، لا يسمع ولا يبصر ولا يعقل ولا يفهم ولا يأخذ ولا يعطي. هل رأيتم كافرا أجاب نداء الله فاغتسل من جنابه وصام وصلى؟ إذن ميت. فالمؤمنون أحياء، فلهذا يكلفهم فيأمرهم، ينهاهم، يوجههم، يرشدهم، لأنهم أهل لذلك. إذن فحافظوا على هذه الطاقة، طاقة الإيمان التي بها نسمع ونبصر وناخذ ونعطي. نادانا في هذا النداء الكريم ليخبرنا بأنه سيبتلينا ويمتحننا ويختبرنا، ليرى من هو الأهل لولايته وكرامته والنزول بجواره، ومن هو غير المتأهل، لعله يصحح مسيرته ويعود إلى موكب النبيين والصديقين بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذ قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال ليبلونكم بماذا يختبرون؟ بأي شيء؟ بأسئلة نجيب عنها، بأعمال نقوم بها، بأهواء وشهوات نتخلى عنها ونتركها لأجله. قال بشيء من الصيد، عندما تحرمون وتدخلون في الإحرام فقد تمر بكم الغزلان والضباء والأرانب والطيور، وأنتم في حاجة إلى الطعام لا سيما اللحم، وهذا الصيد في إمكانك أن تأخذه بيدك ليسره وسهولته، والله لقد رأوها تمر بين أيديهم وتأتيهم في مضاجعهم ولا تمد لها يد. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه من غيره. هذا هو السر، هذه هي الحقيقة، من أجل أن يعلم علم ظهور، وإلا قد علم كل شيء قبل أن يكون، ليعلم ماذا؟ من يخاف منكم بالغيب وهو خال بنفسه ليس معه أحد إلا الله، فتمر الغزالة بين يديه أو تنام إلى جنبه ولا يزعجها من مكانها، فضلا أن يأكلها بعد ذبحها وطبخها. امتحان لأولئك المؤمنين لتتجلى كراماتهم وتعلو مقاماتهم، ونحن تبع لهم. إذا أحرم أحدنا من آباء علي، لكن لو كنا نمشي على أرجلنا، نركب على الخيول والبغال والحمير، نعم الآن نطير في السماء أو تسير بنا السيارات شبه سيرها في الهواء، لا صيد ولا من يصيد. لكن وما يدريك أن يوما ما انتهت الطاقة وعدنا إلى ما كنا من قبل، ودين الله باقي ببقاء البشرية، ما ينتهي بزمان بمئتين سنة. إذن ليعلم الله من يخافه بالغيب، الذين يخشون ربهم بالغيب، هؤلاء أولياء الله. أما الذين يخافونه أمام الناس خافوا المعارة فقط والنقد والطعن لهم، الخوف الحقيقي وليس معك إلا الله. فتمر بالدين والدرم ما تمد يدك إليه، تمر بالعذراء لا تلتفت بنظرك إليها وأنت وحدك. إذن إننا ممتحنون، فهل ننجح؟ إن شاء الله من الناجحين. جربوا أنفسكم. إذن فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وقد قلت لكم هذا منهي واحد من منهيات كثيرة، ولا يترتب عليه سيلان داموم ولا انتهاك عرضه ولا أكل مالي ولا، ومع هذا يتوعد الله تعالى من يقترف هذه السيئة بالعذاب الأليم. فلهذا المحرمات المنهيات الواجبات قل إنها في حقيقتها في مستوى واحد، معصية للجبار، معصية لله، فسق عن أمر الله، سواء كان سرق بطيخا أو سرق قنطار من الذهب، عصى الله. وهذا يتجلى لنا في كون صيد، صاد وهو محرم. قال: فمن اعتدى بعد هذا البيان ووصول هذا الخبر فله عذاب أليم. فلم يبق من يومئذ من يصيد صيدا وهو محرم أو يصيده وهو في الحرم. كما علمتم أن المحرم لا يصيد في البر، أما في البحر فلا بأس، ارمي بشباكك في داخل البحر واستخرج السمك والحوت وكل بإذن ربك. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذا تحللتم صيدوا ما دمتم حرما. وحرم صيد الحرم للمحل والمحرم على حد سواء. والحرم حرمان، حرم مكة وحرم المدينة، وكلاهما معروف الحدود، فلا يحل لمؤمن أن يصيد فيه صيدا، لا حمامة ولا طائر ولا غزال ولا أبدا. إذا مررت بحيوان يستظل بظل شجرة في الصيف وحمارة الغيظ وأنت في حاجة إلى ذلك المكان، لا يحل لك أن تزعج هذا الصيد لتنزل مكانه. سبقك تمر بك الغزالة وتشم ريحك ولا تمسها. لما؟ لأن الله امتحننا، اختبرنا ليرى الصادقين منا وغير الصادقين. هذه الآية ليلة البارحة أنارنا بها قلوبنا وبصائرنا، وعشنا مع ربنا في بيته، وحسبنا ما فزنا به من الأجر والمثوبة والعلم والمعرفة. الليلة ليلة السنة، إذ كتاب المسجد وبيت المسلم، هذا الكتاب المطلوب من أمة القرآن والإسلام أن تنشره، فيدخل كل بيت فيه رجال ونساء مسلمون، ويوجد فيه كل مسجد يجتمع فيه المؤمنون، في المدن، في القرى، في السهول، في الجبال، في العواصم، في القرى، في الشرق والغرب. لعلنا ننهض بعد كبوتنا، لعلنا نحيا بعد موتنا، لعلنا نجتمع بعد تفرقنا، لعلنا نتواد ونتحاب بعد عداوتنا، لعل إذ لكل شيء سبب. فأي سبب يجمع قلوب المؤمنين والمؤمنات؟ أي سبب يطهرنا من الرذائل والنقائص؟ أي سبب يوحد كلمتنا ومذهبنا ومنهجنا لنكون أمة واحدة كما أراد الله لنا؟ السبب العودة إلى الكتاب والسنة، بهما أوجد الله هذه الأمة. فلما ضاعت وتمزقت من أراد إيجادها مرة أخرى، فالأصل هو الكتاب والسنة، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فإذا أصبح المسلمون في الشرق والغرب عربا وعجما، إذا مالت الشمس إلى الغروب أوقفوا دولاب العمل، فلا مصنع ولا متجر، لا مزرع ولا عمل، وأقبلوا بنسائهم وأطفالهم إلى بيوت ربهم. يفعلون ماذا؟ يستمطرون رحمات مولاهم، يجتمعون من أجل تزكية نفوسهم وتهذيب أخلاقهم وتصحيح آدابهم من طريق تلقي الكتاب والحكمة. كيف كون الله هذه الأمة؟ ما هي أسباب تكوينها؟ أليست الكتاب والحكمة؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم ماذا؟ الكتاب والحكمة. الفلسفة والمنطق تدرس طول النهار، لكن هنا في بيوت الرب يجب أن يجتمع المؤمنون والمؤمنات في صدق، وكلهم رغبة وكلهم حنين وشوق إلى الملكوت الأعلى، يتلقون من عالم مزكي مربي ليلة آية وليلة حديث، وتحفظ الآية ويحفظ الحديث ويفهم معناهما ويعمل المستمعون المستمعات بهما، فلا يمضي عليهم زمان ماذا؟ سنة، وأهل القرية أو البيت أو الأمة كلها كلهم أولياء الله ربانيون. اختفى الباطل والشر والظلم والخبث والفساد والذل والهون كل مظاهر الشقاء انتهت. هل بدون هذه الوسيلة يمكن أن تعود أمة الإسلام إلى مجدها وكمالها وطهرها وصفاياها؟ الجواب: هذا الدواء جرب نفع وصحت الأجسام والعقول والقلوب وسلمت الأرواح به، استعمله هو. هل ممكن أن تبحث عن دواء آخر؟ والله ما تجد ولن تجد، إما هذا وإما الرضا بالهون والدون والسقوط والهبوط. في خيار: ملكناك الأمة الإسلامية بالهيدروجين، تستطيع أن تطهر قلوبها وتزكي نفوسها بالقوة؟ مستحيل، ما هناك طريق إلا التربية، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم أرواحا ويطهرهم نفوسها. هذا كتاب المسجد وبيت المسلم، عرفتم عنه شيء؟ هذه حيلة من أجل أن تطهر بيوت المؤمنين، ما يسمع فيها صوت عاهر ولا عاهرة، ولا يرى فيه صورة لكافر ولا كافرة، ولا يسمع فيها مزمار ولا صوت غير إيماني. هذه الحيلة، فإن فهمها المسلمون وعقلوها سرت كالنور في بيوتهم، ما أصبحت ترى في بيت المسلم ما يغضب الله أو يسخط رسوله أبدا. ويتبع ذلك الخوف من الله والحب في الله ولقاء الله والتهجد والقيام وقراءة القرآن والهبوط من هذا السلم الهابط إلى الدنيا، وتجد أهل القرية أو الحي أو المسلمين كأنهم أبناء أم واحدة، لا حسد ولا بغضاء ولا كبر ولا طابت أرواحهم، زكت نفوسهم بهذا العلاج الرباني، الدواء المزكي المطهر. جربنا الاشتراكية على أن تشيع الرحمة والإخاء والمودة والمساواة بين أفراد الشعب، هل نفعت؟ نجحت، أصابت البلاد التي نزلت فيها ببلاء لا نظير له. إذن ماذا نجرب؟ جربنا الأحزاب ناشطت، أين نتائج الأحزاب؟ قادتنا إلى المهاوي، ساقتنا إلى المهالك في كل بلد، ماذا أنتجت؟ الطرقية والمشايخ والزوايا أين نتائجها سوى التمزق والتلاشي والضلال والجهل؟ الاستقلالات والحكومات الجمهوريات الممالك، وطرنا وهبطنا الاستقلالات، استقللنا وحكمنا، ما الذي حصل؟ ما هي النتائج؟ أطيبوبة في النفوس وزكاة في الأرواح. ما الذي حصل؟ ما يحتاج إلى بيان وشرح، كل مؤمن يشعر به هم وكرب وضيق في نفسه. إذن ما الطريق؟ العودة. كأن أبا القاسم فداه أبي وأمي والعالم أجمع ينظر إلى هذا الواقع فيقول: فيصيبكم الله بذل لن يرفعه حتى تراجعوا دينكم. فلهذا اقسم بالله إن كنت مؤمنا أن لا يستقيم أهل قرية ولا بلد ولا إقليم ولا مملكة في الدنيا إلا على الوحي الإلهي، فقط أن يرجعوا إلى الله، قلوب طاهرة ملأ بحب الله والشوق إليه والخوف منه، لا ظلم ولا شر ولا فساد، لا خبث ولا دناء ولا تلاقي وتحاب وإقامة دين الله. هذا هو الطريق. والطريق كيف نصل إلى هذا؟ نصل من طريق العلم. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، قبل الله قولهم وإلى لا، وأقام به الحج على غيرهم وإلى لا. من هؤلاء؟ الذين أوتوا العلم والإيمان. فالذي لا علم له جاهل يعيش في الظلام، والذي لا إيمان له ميت مع الجيف في الأرض لا قيمة له. فلا بد إذن من العلم والإيمان. كيف نحصل عليهما؟ من طريق اللجأ إلى الله والاطراح بين يديه والكباب على قوله وقول رسوله، الكتاب والحكمة. إذن ومع السنة المبينة المفصلة للمجمل ما في الآية، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: خمس يقتلن في الحل والحرم، خمس يقتلن في الحل والحرم: الحية والعقرب والغراب الأبقع والفار والكلب العقور والحداء. خمس أي من الحيوانات يقتلن حيث وجدنا، قتلهن جائز في الحل في الحلال وفي الحرام وداخل الحرام. المحرم يقتل الحية ولا شيء عليه، الحلال إذا وجد حية في الحرام يقتله. فيه استثناء أن بالمدينة جنان، فالرسول صلى الله عليه وسلم علم فأخبر أمته وخاص أهل المدينة: من وجد في بيته أو بستانه حية فليحرج عليها ثلاث مرات: اخرجي ولا تعود إلينا ولا تزعجينا. فإذا ظهرت بعد ثلاث مرات يقتلها. لما؟ لأن المدينة دار الهجرة، كما نحن هاجرنا إليها إخواننا من الجن أيضا يأتون إليها ويسكنونها ويودون أن يموتوا بها ويبعثوا مع رسولهم، فهم يسكنون المدينة ويظهرون في صورة حيات أو ثعابين. فإذا وجدته في بيتك داخل المدينة حرج عليها، فإن هي ذهبت تركتها، وإن أصرت أن تبقى إذن هي تستحق القتل، وليست بجنية وإنما هي حيوان لاذع قاتل كالثعابين والحيات. هذا خاص بالمدينة مكة، لا، إذا وجدت حول الكعبة حنش اقتله. إذن خمس يقتلن في الحل والحرم: الحية والعقرب والفأر والفأر والغراب الأبقع والفأر والكلب العقور والحدأ. أما الحية معروفة الأفعى، تسمى الأفعى والحية، حيوان من أخبث الحيوانات، ولسعتها أو نهشتها لا تداوى إلا أن يشاء الله. والعقرب معروفة ويقال في العقرباء، والغريب في هذا أن الرسول لعنها، لعن الله العقرب لا تدع نبيا ولا غيره، هو يصلي فجاءت تريد أن تلدغه، وإذا صممت كم المرة تشاهده وهي قادمة إليك حتى تؤدي مهمتها، ضع لها ثوبك تلدغه. لعن الله العقرب لا تدع نبيا ولا غيره. ومن عجيب أن العقرب في المدينة لم يمت بها أحد، ما بلغنا. عندنا في الديار المغربية في الحي الذي نحن بكذا واحد مات بها، بن عمتي مات بها، شيخنا إمامنا مات بها، أما في المدينة ما تقتل الحمد لله، لكن لا نأمنها ونلعنها كما لعنها رسول الله. إذن فالعقرب إذا وجدها المؤمن يقتلها، سواء كان محرما أو كان حلالا، سواء كانت في الحل أو كانت في الحرم، لأنها مؤذية. والغراب الأبلق الأبقع في بقع بيضة، الغراب أصله أسود تام السواد، هذا ما يقتل، لكن الرسول قال الأبقع الذي فيه بقاع بيض في شعره في ريشه، هذا يأكل الجيف ويأكل الحيوانات، يؤذي أهل البلد يقتل. الكلب العقور الذي الفأرة معروفة وتسمى الفويسقة، تخرج من جحرها وتشعل النار في أهل البيت. إذن الفأرة تقتل، والكلب العقور، ما كل كلب عقور، كلب العقور فيه سمي مادة سمية، إذا عض أو نهش إنسان قد يموت إذا لم يوجد علاج سريع. والحدأ طائر معروف يأكل الدجاج ويختطف أولاد الدجاج، يؤذي أهل البيت. إذن بما أن الحرم لا يجوز الصيد فيه، والمحرم لا يحل أن يصيد في الحرم وفي غيره، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز قتله في الحل والحرم، وهذا ليس حصر، ما قال ليس إلا خمس، قال خمس ويوجد غيرها، فكل مؤذي يقتل. الحرم يجوز فيه القتال، ما يجوز، لكن لو أن شخصا قاتل في الحرم يقاتل ويقتل. إذن كل ما يؤذي من حيوان أو إنسان في الحرم لا حرمة له ويقتل، هذا من باب إكرام المؤمنين والحفاظ على حياتهم، هذا تشريع ربهم بينه رسولهم صلى الله عليه وسلم. والآن شرح هذه المسائل الخمس. أولا قوله صلى الله عليه وسلم خمس، أي دواب أو حيوانات، وهي المذكورة في هذا الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم يقتلن في الحل والحرم، أي يجوز قتلهن سواء كان في الحل أي في الأرض الحلال التي هي خارج الحرم من الأرض، أو البلاد، أو كان في الحرم، المهم يقتلن في الحل من الأرض والحرم. الحرم كم حرم عندنا؟ حرمان فقط. والمحرم من هو المحرم؟ هذا يجوز للمحرم أن يقتل هذه الخمسة أو كل المؤذي، نعم رحمة بالمؤمنين أذن الشارع في دفع هذه الحيوانات المؤذية. قال أو كان في الحرم وهو حرم مكة المعروف بحدوده. والخمس المذكورات في الحي هي الحية ويقال لها الأفعى، ومثلها الثعبان والحنش القاتل وهو ضرب من الحيات، ولهذا هنا في الحراك كم واحد آذاه حنش وقتله، الحنش كالحية. والعقرب وهي دويب ذات سم قاتل معروفة، والغراب الأبقع وهو ما كان بعض ريشه أسود وبعض أبيض، والفأرة وهي موذية بطبعها مفطورة على الأذى، مهمتها الأذى فتفسد على أهل البيت طعامهم وقد تحرق عليهم فراشهم. والكلب العقور وهو الذي يعقر بفمه الإنسان يعضه، لو كان يخمشه بكف بيده فقط ما يضر، لكن إذا أكله وسال لعابه في الجسم يلتهب، وله علاج خاص وأطباء مختصين. هذا الكلب العقور ويقتل حيث ما وجد. قال وهو الذي يعقر بنفسه الإنسان والحيوان أيضا. والحدأ وهي طائر معروف يختطف الدجاج ويأكله. والعامة والعلة في الإذن بقتل هذه الخمس هي أذاها، فلذا إن وجد حيوان غيرها يوذي فلا بأس بقتله في الحل والحرم، ويقتل المحرم وغير المحرم من باب دفع الضرر أو رفع الأذى عن المؤمنين. إذن هذه الخمس محفوظة، هيا نعيدها. ما هي؟ سواء رتبناها أو ما رتبناها، الفأرة، الحدأ، الكلب العقور، الغراب الأبقع، الحية، العقرب. إرشادات للمربي. من المربي هذا؟ الذي يقرأ الكتاب في بيته أو في مسجد قومه. هذا المربي لأنه ما يكتفي بالقراءة فقط، يحاول أن يزكي أرواحهم ويطهر نفوسهم، يعنى بهم عناية خاصة، ينظر إليهم ويشاهدهم وهم كل يوم كل ليلة وكل يوم معه، يكون بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. أيها المربي يقرأ الحديث وكرر قراءته حتى يحفظه كل المستمعين. ثانيا اقرأ الشرح بتأن، وقف عند كل معنى ووضحه للمستمعين حتى يفهموا. ثالثا علمهم أن ما عدا ما ذكر من هذه الخمسة أو الستة وما كان في حكمهن لا يحل للمحرم قتله، ما عدا هذه المذكورات الخمسة أو الستة لا، وما في معناها مما يؤذي لا يحل للمحرم قتله، فإذا قتله وجب عليه جزاؤه. هل عرفنا الجزاء أمس ولا لا؟ من يقول لك أنت ست نعامة يجب عليك بعير؟ حكماني عدلاني تنصب حكومة على الفور، فلان معنا صاد حمامة كذا ولا لا؟ لا نقول اذبح كذا، بل لا بد من رجلين عالمين، فلان صاد حمامة بما يحكم عليه؟ يقول شاء. محكمة تقام. وقرأوا الآية الكريمة يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدو ذلك صياما ليذوق وبال أمره. صاد مثلا بقرة يحكم العدلان ببقرة، هذه البقرة إن شاء بعث بها إلى مكة أو باعها وتصدق بها أو اشتراها حبا وتصدق به أو صام عن كل مدين يوما هديا بالغ الكعبة أو كفار طعام سليم. تقدم هذا أمس. رابعا نعم قال وأما غير المحرم فلا حرج عليه إلا أن يكون في الحرم فإنه لا يجوز له ذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يقتل صيده ولا يعضد شجره ولا يختلى خلاء غصن من شجرة لا يجوز أن تقطعه نبت نابت لا يجوز أن تقتلعه لأنه في الحرم. رابعا ذكرهم بأن كل ما يؤذي عباد الله فهو لا حرمة له سواء كان إنسانا أو حيوانا. لذا من قاتل في الحرم يقاتل فيه ويقتل ولا حرج. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. وإليكم أسئلة المستمعين. نبي الله أيوب عليه السلام أحد أنبياء الله ورسله من أنبياء بني إسرائيل ابتلي امتحن كما يمتحن المؤمنون كما سمعتم وعلمتم. امتحن الله بالمرض 18 سنة وهو على فراشه لحكم عالية ولا ندخل في تفصيلات لجهلنا بها. فلما أراد الله شفاءه علمه كيف يستعمل الأسباب ثبات. فقال له لما رفع كفه إلى الله قال رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ما قال يا رب أنت ابتليتني بالمرض تأدبا مع الله. قال مسني الشيطان بنصب عذاب ومرض فاشفني يا رب. فقال له الله عز وجل بالوحي اركض برجلك اضرب برجلك الارض هكذا تنبع ينبع منها الماء هذا مغتسل بارد وشرب اغتسل واشرب تشفى باذننا. وفعل واغتسل وشرب وعادت اليه صحته كما كان. هذا يذكر تعالى في القصص القرآن لتتجلى حكم الله ونعمه وتدبيره وقضاءه ويحمل المؤمنين على الصبر والائتساء والاقتداء بالصالحين. يقول السائل هل يجوز الوصية للوارث بإذن الورثة؟ هل يجوز الوصية للوارث بإذن الورثة؟ إذا كان الوارث جمع الورثة وهم 2 أو 3 أو 5 يا أبنائي نريد أن نوصي لأخيكم لأنه بهلول أو لأنه عليل أو سقيم كذا بالمكان الفلاني توافقون وإلا لا؟ فإن قالوا وافقنا رضينا افعل ما تريد أبانا جاز برضاهم يجوز على شرط ما يكون بينهم من استحى فقط أو احترم أباه لا بد من الرضا الكامل. إذا رضوا بأن يوصي لغير لوارث جاز ذلك بدون رضا ولا واحد لا تجوز لا تجوز الوصية لوارث. أما غير الوارث توصي له بالثلث إن شئت. يقول السائل هل المؤمنة في بيتها يوم الجمعة تصلي الظهر أو تصلي جمعة؟ الجواب إن حضرت المسجد وصلت مع المؤمنين صلت جمعة ركعتين، وإن صلت في بيتها صلت الظهر 4 ركعات، والجمعة ساقطة عنها كسقوط الجهاد في حقها. وهذه سائلة أخرى تقول: يا شيخ، زوجي يعمل عملا شاقا ويأتي من عمله أثناء الصلاة وتكون ثيابه متسخة، فهل يصلي جماعة في المسجد بملابسه المتسخة أم يذهب إلى المنزل يغتسل ويصلي في منزله؟ تقول هذه المؤمنة: إن زوجي عامل ويدخل وقت الصلاة وهو في ثياب العمل، هل يصلي مع المؤمنين بثيابه وإن كانت متسقة، أو يأتي إلى المسجد ويغتسل ويغير ملابسه ويصلي في البيت؟ تريد أن تأخذ فتية منا مجانا ترحم بها زوجها؟ يصلي في ملابسه التي يعمل بها، إلا إذا كان فيها رائحة كريهة أو دام سيل وإلا أوساخ، هذا عذر، ما يجوز يدخل المسجد. أما مجرد لباس عمل ما يتساقط منه شيء ولا تشم من رائحة توذي، يصلي في لباسه في المسجد ولا يرجي الصلاة حتى يأتي البيت ويبدل ملابسه ويصلي وحده. لا خير في هذا العمل إذن. لو كان يوجد عمل يلزمني طول العام ما نصلي بالجماعة نتركه نهاجر، لكن ما يوجد عمل إن كان وقت في الخمسة، ومع هذا يصلي مع المؤمنين سواء في المصنع إذا لهم مسجد أو في المسجد، ولا يترك الصلاة حتى يعود للبيت. نعم. قال: أريد أن أعتمر عن أمة المتوفاة، هل أقول لبيك اللهم لبيك عمر عن أم فلانة أو ماذا أقول؟ نعم، من أراد أن يعتمر أو يحج عن ميت أول مرة يقول لبيك اللهم لبيك حجا عن أبي أو عمي أو خالتي، وإن سماها يسميها خالتي بركاهم مثلا، بعد ذلك ما يذكر، يواصل التلبية بدون ذكر، يطوف يسعى يدعو له فقط، ما يقول نويت الطواف على فلانة أو نويت السعي على فلانة، لا أبدا. من ساعة ما يقول لبيك عن فلان دخل وارتبط، الأعمال كلها يؤديها بدون ذكر ذلك الميت إلا في الدعاء يدعو له. هذا هو الجواب. يقول السائل: يا شيخ، هل يجوز أن تسافر المرأة مع والد زوجها كمحرم لها مسافة يومين أو ثلاثة؟ هل يجوز للمرأة المؤمنة أن تسافر مع والد زوجها سفر اليوم والليلة الذي لا بد له من محرم؟ الجواب: يجوز، أبو زوجها محرم لها، هي كابنته. نعم. سائل يقول: هل المسجد الأقصى أرده الله إلى المسلمين يحرم فيه الصيد، أي في القدس يعني، ما هو المسجد فقط؟ الجواب: لا، لا يحرم صيد ولا اصطياد، ما عندنا إلا الحرمان، الحرم المكي والمدني، باقي العالم الإسلامي كله واحد. هذا هو السؤال الأول، أراد أن يعطي لأحد الورثة أكثر من غيره، لا يجوز. اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم. فإذا كان له ولدان وأحدهما عاجز قال: يا فلان، ترضى أن نخص أخاك بشيء؟ فإن وافق الورثة كما قدمنا يجوز. وهي مخصصة للحوادث غير العمد مثل حوادث المرور وما شابه ذلك فقط. السؤال: هل فيها زكاة؟ إذا كان هذا الصندوق للبر، للخير، للمساواة، لدفع المكروه أصاب المؤمنين، هذا ما هو خاص بشخص ولا تجب فيه الزكاة، لأنه كله زكاة، كله صدقة. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منار الأرض؟ منار الأرض المنار العلامة التي تنير الجيران، الفاصل بين أرضهم، ممكن هدف مثلا شيء فاصل، فالذي يغير بأن يزحف أو يقدم هذا ملعون، لأنه اعتدى على جاره وأخذ قطعة أرض بتغيير العلامة الفاصلة، الحدود يحتال عليها فيؤخرها أو يقدمها، هذا معنى الحديث، ملعون لأنه فعل هذا الظلم مع أخيه المؤمن وأخذ أرضه ولو شبرا واحدا. هل هناك شروط للمسح على الخفين؟ نعم، منها أن لا يمسح عليها إلا إذا لبسها بعد طهر كامل، لو لبس وهو غير متوضي لا يحل أن يمسح عليها، هذا شرط لا بد، وأن يكون قد لبسها بعد وضوء كامل. ثانيا أن تكون ساترة لمحل الفرض، فإن كانت ممزقة وأكثر الرجل مكشوفة ما ينفع، لا بد أن تكون ساترة للرجل، فإن وجد فيها انفتاح شق بسيط لا بأس، أما أكثر الرجل مكشوف ماذا تمسح؟ لا بد من شيء ساتر، هذا الأصل. ثالثا المسافر يمسح 3 أيام، فإذا انقضت وجب خلع الخف والوضوء، المقيم يوم وليلة، إذا انتهت يجب أن يخلع ويتوضأ، هذه بعض شروط المسح. قال إن كان خفيفا، الفقهاء يشترطون أن يكون من جلد، تبات، ومعنى هذا ما في الجلد خفيف، جلد النعجة والبعير ثقيل، ولكن الذي عليه أهل الحديث المحققون أن كل ما ستر الرجل وغطاها ووقاها الحر أو البرد يصح المسح عليه، سواء كان كتان وإلا كان جلد أو كان غيره، يبقى الخفيف الذي ما يدفع حر ولا برد، أي معنى له؟ إذا مسست جسمه لابد أن يكون كثيفا، فائدته ما هي؟ أن يقيك من الحر والبرد ولا لا؟ فإذا كان خفيف لا معنى له، فلهذا الأولى أن يكون كثيفا ما ترى البشرة منه. يقول يا شيخ ما حكم التسوق عند غروب الشمس بالنسبة للصائم؟ السواك مشروع للصائم طول النهار، إلا أنه يستحب إذا كان من الطبقة العالية الربانية بعد الزوال ما يستاك، يتلذذ بتلك الشعثة التي هو عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فهذا المؤمن يريد أن يبقي ذلك الريح لأنه يحبه الله عز وجل، وإن استاك عند الغروب قبله بعد العصر كله جائز لا إثم عليه، لكن من أراد الكمال فهذا هو، ما نحمل الناس كلهم عليه. نعم. يقول يا شيخ ما حكم قراءة القرآن الكريم في بعض أوقات العمل الرسمي؟ ما حكم قراءة القرآن الكريم في أوقات العمل الرسمي؟ هذا كلام مجمل، إذا كان العمل الرسمي حراسة، أنا أحرص ورشاش بين يدي وأقرأ القرآن، تبهت، ما هو العمل الرسمي؟ إذا كان يكتب ولازم يكتب ما بقي وقت القرآن، إذا كان حافظا يقرأ غيبا، وإذا كان في العمل متسع يجلسون على الكراسي ويتحدثون لأن العمل ما هو مستمر كل لحظة، يجوز أن يقرأ القرآن أحسن مما يغتاب فلان وفلان أو يغني.